الحمد لله الحمد لله بارئ النسم وخالق الخلق من عدم نجى نوحا في السفينة من الغرق الذي عم وسلم موسى من طغيان فرعون ونجاه من اليم لا يخيب من قصد بابه وأم ولا يندم من رجا ثوابه ولا يهتم إله له الفضل إذا أنعم تم وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من آمن به وانقاد واستسلم سبحانه سبحانه سبحانه يداوي ولا يجرح يستر ولا يفضح وينادي على كل عبد ليفرح وأشهد أن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا لبنة التمام ومسك الختام خير من صلى وصام وعرف الحلال والحرام ووطأ الحصى بالأقدام أفلا تصلون على خير الأنام يا رب صل على النبي المصطفى ما غردت في الأيك ساجعة الربا يا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد أثربا صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبة صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصر في الصبا يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد صلوا عليه وسلموا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الأحبة الأخيار إن من لوازم الإيمان أن يرضى العبد بقضاء الرحمن خيره وشره حلوه ومره عذبه وعذابه لماذا؟ لأن الرضا يذهب بالأحزان ويرضي الرحيم الرحمن ويطمئن الجنان ويذوق صاحبه حلاوة الإيمان كما قال النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام يقول صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا فاللهم إنا نسألك الرضا وإنا نسألك أن نذوق حلاوة الإيمان يا حليم يا كريم يا منان إخوة الإيمان والإسلام ويقول صلى الله عليه وسلم من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وجبت له الجنة اللهم إنا نسألك الجنة يا رب ويقول صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا غفر له ما تقدم من ذنبه الله كم سمعنا من الأذانات وكم ضيعنا من الأجور العظيمات إخوة الإيمان والإسلام ويقول صلى الله عليه وسلم من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا كان حقا على الله أن يرضيه وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم فأنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة يا أكرم الأكرمين وإن الناظر لحال المسلمين الآن يجد عدم الرضا إلا من فئة قليلة، نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم. يجد عدم الرضا ويجد السخط على الله سبحانه وتعالى، يشكو الخالق إلى المخلوق، ويشكو الرازق إلى المرزوق، ويشكو الحكيم سبحانه وتعالى إلى الجاهل. إخوة الإيمان والإسلام، وحالهم صغير يشتهي كبرا، وشيخ ود لو صغرا، وخال يبتغي عملا، وذو عمل به ضجرا، ورب المال في تعب، وفي تعب من افتقرا. والأفضل من ذلك، ارض بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس. صغير يتمنى أن يكون كبيرا، والكبير يتمنى أن يعود إلى الشباب. وخال يبتغي عملا، نفس وظيفة، وصاحب الوظيفة بها ضجرة، ورب المال في تعب، صاحب المال في تعب وفي كرب، وفي تعب من افتقر. والأفضل من ذلك أن ترضى بما قسمه الله لك لتكون أغنى الناس. إخوة الإيمان والإسلام، تعالوا معي لنعيش مع الرضا. يقول ابن القيم رحمه الله: من دخل بيت الرضا فهو آمن، ومن استقبل كعبته فهو مخبت، ومن صلى في محرابه فهو حليم أواه منيب. ما معنى الرضا؟ الرضا لغة هو ضد السخط، كما قال صلى الله عليه وسلم، صلى على حبيبك: أعوذ برضاك من سخطك. أما اصطلاحا فهو سكون القلب عند اختيار الرب للعبد سبحانه وتعالى، لأن اختيار الله عز وجل لك أفضل من اختيارك لنفسك. قال الحسين بن علي رضي الله عنه كلمات جميلة جدا: من اتكل على حسن اختيار الله لم يتمن غير ما اختاره الله له. الله أكبر. من اتكل على حسن اختيار الله لم يتمن غير ما اختاره الله عز وجل. وللرضا ثلاثة أقسام بعدما توحد الملك العلام. أولا: الرضا بما قسمه الله وأعطاه، والرضا بما قدره الله وقضاه، والرضا بالله عن كل ما سواه. الرضا بما قسمه الله وأعطاه، أن ترضى بما قسم لك من معيشة وحياة وزوجة ومن كل المسخرات، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، لأن الله عز وجل هو الذي قسم لك الحياة. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، كما قال أحد السلف: الله عز وجل يعلم ومن عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر، فلو أغناه الله لفسد عليه دينه. وإن من عباد الله من لا يصلح إلا الغنى، فلو أفقره الله عز وجل لفسد عليه دينه. فاقبل قسمة الله عز وجل، ولا تكن ساخطا ولا متلونا. الله أكبر. تفكر في نعم الله عز وجل، فإذا هي تغمرك من فوقك ومن أسفل منك. تفكر في سمعك وقد سلمت من الصمم. تفكر في بصرك وقد سلمت من العمى. تفكر في يديك ورجليك، هل هي مسألة سهلة أن تمشي على قدميك وقد قطعت أقدام، أو أن ترى ببصرك وقد حرم أناس من أبصارهم؟ عندك عينان ولسان وشفتان ويدان ورجلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نعم كثيرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، واللهم أمتنا على نعمة الإسلام يا أكرم الأكرمين. وقال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى عليك يا ابن آدم، فاتق الله واحمد الله وارض بما قسم الله لك. قال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قناعة كنز لا يفنى. هتقول لي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، أنا مش شايف غنى ولا أي حاجة، أنا بحمد ربنا وأقلب يدي وأقبلها وأشكر الله عز وجل، فأين الغنى؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. اللهم ارزقنا غنى النفس يا أكرم الأكرمين. نعم كثيرة الله عز وجل قد أعطاك وقد حباك نعما كثيرة. الرضا بما قسمه الله وأعطاه. أسألك، أنت راضي؟ وقف مع نفسك كده، راضي وبتشكر ربنا سبحانه وتعالى ولا متسخط؟ يقول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم، فهو أجدر ألا تذدروا نعمة الله عليكم. يا سلام، أوحى الله عز وجل إلى بعض أنبيائه فقال: إذا أوتيت مني رزقا فلا تنظر إلى قلته، ولكن انظر إلى من أهداه إليك. من الذي أهداه إليك؟ الله سبحانه وتعالى. إلى من أهداه إليك، ولا تكن ساخطا ولا متلونا. يا الله، نعم كثيرة عليك، هل أنت راض؟ هل أنت شاكر؟ وإذا كنت مريضا ففي الدنيا من هو أمرض منك، وإذا كنت فقيرا ففي الدنيا من هو أفقر منك. وأحكي لكم قصصا الآن من الأنبياء ومن التابعين لكي ترضى بحياتك التي أنت فيها. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ثم أيضا الرضا بما قدره الله وقضاه، أن ترضى بقضاء الله وقدره، خيره وشره، حلوه ومره، عذبه وعذابه. قال شداد بن أوس: لا تتهم الله في قضائه، فهو لا يبغي على مؤمن، وما ربك بظلام للعبيد. الله عز وجل حكيم، يعلم ما يصلحك وما يفسدك. وإذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. اللهم إنا نسألك الرضا يا أكرم الأكرمين. ومر النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم على وفد، فقال: من أنتم؟ قالوا: مؤمنون. قال: وما علامة إيمانكم؟ قالوا: نشكر في الرخاء، ونصبر على البلاء، ونرضى بالقضاء. قال: مؤمنون ورب الكعبة. قال: مؤمنون ورب الكعبة. لا تتهم الله عز وجل في قضائه، إنا كل شيء خلقناه بقدر، لا يقع شيء في ملك الله إلا بأمر الله جل وعلا. إنا كل شيء خلقناه بقدر. رزقك مكتوب قبل أن تخلق؟ لا، قبل أن تخلق السماوات والأرض. اسمع ماذا قال صلى الله عليه وسلم، ما تصلى على حبيبك: أول ما خلق الله خلق القلم، فقال له: اكتب. قال: وماذا أكتب يا رب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. رزقك مكتوب، ولن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. إخوة الإيمان والإسلام، ما أحوجنا إلى أن نرضى بقضاء الله وقدره، لأنه لا يقع شيء في ملك الله إلا بأمر الله جل وعلا. روي أن الوزير أحمد بن سعيد، وده كان أبو الإمام ابن حزم رحمه الله، فكان وزيرا لأحد الأمراء، وكان يجلس في مجلس الأمير، والأمير كان له يوم يستمع فيه إلى شكاية الناس ويرد المظالم إلى أهلها. فبينما هو يجلس إذ دخلت امرأة عجوز على هذا الأمير، رحم الله الأمير. قال: ما بك أيتها الأم؟ قالت: ابني في الحبس، ابني في السجن، أريد أن تطلق سراحه أيها الأمير. قال: ومن ابنك؟ قالت: فلان. قال: ألم يشنق إلى الآن؟ ما قالوش أمر بالإعدام، ألم يشنق إلى الآن؟ قالت: لا. قال: بل يشنق، بل يشنق، بل يشنق. وأمر الوزير أن يأتي بصحيفة وكتب فيها مرسوما لقائد السجن، وأعطاها لقائد السجن. فلما قرأها قائد السجن أطلق سراح هذا الولد وهذا الشاب. فلما رآه الأمير قال: من أطلق سراحك؟ ائتني برئيس السجن. فجاءوا برئيس السجن وقال له: ألم أكتب يشنق يشنق يشنق؟ قال: رحم الله الأمير، انظر إلى الصحيفة التي كتبتها بخط يديك. فوجد بدلا من أن يكتب يشنق كتب يطلق يطلق يطلق. قال: فمن أراد الله له أن يطلق فلا يشنق. قضاء الله وقدره، قضاء الله وقدره، أن ترضى بما كتب لك. إخوة الإيمان والإسلام، ثالثا الرضا بالله عن كل ما سواه. هل أنت راض بالله؟ راض عن الله؟ راض بالله ربا، بحكمه، بقرآنه، بشريعته، بالإسلام؟ ولا تبتغي بغير الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إخوة الإيمان والإسلام، أن ترضى بأوامر الله وبنواهيه. ربنا فرض علينا الصلاة، ليه يا عم الشيخ؟ يعني أنا هقعد أتعذب وأتقيد بالمقاييد ديت؟ ولا ويتزجر ويتسقط على أوامر الله وعلى شريعته. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على حبيبنا محمد، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إخوة الإيمان والإسلام، روي في الأثر أن الله عز وجل يقول: عبدي عبدي، رزقتك كثيرًا فنسيتني، وأعطيتك كثيرًا فنسيتني، أولأني أخرت إجابة دعوتك تهرب مني؟ عبدي، المصيبة تجمع بيننا. إذا ما أصيب العبد بمصيبة ذكر الله ورضي عن الله وتضرع إلى الله وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. إخوة الإيمان والإسلام، كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. لا تتعرض على قضاء الله عز وجل وقدره. وتعالوا معي لنعيش مع بستان الراضين. إبراهيم عليه السلام، خليل الرحمن، الذي قدم بدنه للنيران وطعامه للضيفان وولده للقربان وهو في غاية الرضا عن الرحيم الرحمن جل وعلا سبحانه وتعالى. يترك هاجر في دوحة وليس معها إلا نذر قليل من ماء، فتتبعه هاجر وتقول: الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه، وفي رواية فقال نعم، فأشار برأسه أي نعم. اسمع ماذا قالت: قالت رضيت بالله، رضيت بالله. الله عز وجل لن يضيعنا أبدا، الله عز وجل كافينا. أليس الله بكاف عبده؟ إخوة الإيمان والإسلام، سيد الراضين محمد صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير، يبكي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: يا رسول الله، تنام على الحصير وملوك الفرس والروم ينامون على الحرير؟ قال: يا عمر، أفي شك أنت من قضاء الله؟ هي الدنيا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ينام على الحصير حتى يؤثر في جسده الشريف صلوات ربي وسلامه عليه، ويربط على بطنه الحجر من شدة الجوع، ويصلي ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا سلام، يشكر ربه جل وعلا على النعم التي أعطاها لك. ما تحمد ربنا على نعمة التوحيد أن أخرجك من بطن أمك موحدا، نعمة كبيرة، نعمة الإسلام. حتى والله لو لم تجد إلا النذر القليل من الطعام. اسمع ماذا قال مالك بن دينار ومحمد بن واسع: تذاكر العيش ذات يوم، نعرف أن أنت مخنوق ومصاب بكرب وهم من أمراض أو من فقر أو من غيره. مالك بن دينار ومحمد بن واسع تذاكر العيش، فقال مالك بن دينار: ما أطيب أن يكون للعبد غلة يعيش فيها، مال كثير يعيش فيه. فقال محمد بن واسع، اسمع هذا، قال: طوبى لمن وجد غذاء ولم يجد عشاء، أو وجد عشاء ولم يجد غذاء، وهو راض عن الله والله راض عنه. وقف مع نفسك كده كل يوم: ربنا راضي عني؟ أنا راضي عن الله؟ أنا راضي بحكم الله عز وجل وبقسمة الله؟ ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ويقول يعني، ونذهب أيضا إلى من الراضين عمران بن حصين. عمران بن حصين ده يا جماعة له قصة جميلة جدا بعد ما تصلى على حبيبك. صحابي جليل ينام على فراش المرض 30 عاما، يا خبر، 30 سنة، حتى نقبوا له نقبا لقضاء حاجته أعزكم الله، لا يقوم ولا يقعد. فدخل عليه مطرف رضي الله عنه ورحمه الله فبكى بكاء شديدا، فقال له: لما تبكي؟ قال: أبكي على هذه الحالة، واحد نايم في سرير المرض بقاله 30 سنة. قال: أما أقول لك وأحدثك حديثا واكتم علي حتى أموت؟ قال له: قول، بس اكتم علي، ما تحدثش خبري إلا بعد ما أموت. شوف الصدق والإخلاص. قال: إن الملائكة تزورني كل ليلة فتسلم علي وأسلم عليها وآنس بتسليمها، فعلمت أن هذا البلاء نعمة من الله جل وعلا. يا خبر، رضي الله عن عمران بن حصين رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص، والمثال ده مثال رائع الجمال. سعد بن أبي وقاص كان مجاب الدعاء. يعني مجاب الدعاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد قال: ارمي سعد، فداك أبي وأمي، اللهم سدد رميته وأجب دعوته. من اللي دعاله بإجابة الدعاء؟ حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. فطال عمره وكف بصره، كف بصره، كان مجاب الدعاء. فذهب إلى مكة في آخر حياته، فلما علم الناس بوجود سعد بن أبي وقاص كل يذهب إليه: يا سعد أدعو الله عز وجل لي أن يرزقني الله عز وجل بالذرية، فيدعو الله عز وجل له: يا سعد أدعو الله عز وجل لي أن يشفيني الله، فيشفيه الله سبحانه وتعالى، فيدعو فيشفيه الله عز وجل. فدخل عليه عبد الله بن السائب قارئ أهل مكة، قال له: يا سعد، يا أمير المؤمنين، ويا خليل، ويا صاحب النبي الأمين صلوات ربي وسلامه عليه، ألا أنت تدعو الناس؟ أنت تدعو للناس، فألا تدعو لله سبحانه وتعالى أن يرد عليك بصرك؟ قال: قضاء الله أحب إلي من بصري. قضاء الله، الله هو الذي رضي بذلك وهو الذي أمر بذلك، فأنا راض عن الله سبحانه وتعالى. قضاء الله أحب إلي من بصري. تبتشتكي ليه؟ شكى رجل حاله إلى رجل من ذوي البصائر، قال له: إني في ضيق وفي كرب. قال له: طيب أقعد معايا بس، أيسرك أنك أعمى ولك 10,000 درهم؟ قال: لا. أيسرك أنك لا تنطق ولك 10,000 درهم؟ قال: لا. أيسرك أنك مقطوع اليدين أو القدمين ولك 20,000 درهم؟ قال: لا. قال: تملك هذه الدنانير وتشتكي الفقر يا فقير؟ طب خد المثال ده التاني بعد ما تصلى على حبيبك، عشان تعرف ان احنا في تقصير في حمد الله وفي الرضا بقضاء الله. عبد عابد ربه سبحانه وتعالى 50 عاما، فأوحى الله عز وجل له: أني قد غفرت لك ذنبك. يا رب أنا أعبدك لا أعصيك، منذ 50 عاما وأنا أعبدك، أني قد غفرت لك. قال: يا رب. فأوحى الله عز وجل إلى عرق في جسده، عرق بس كده، أن اضرب، فلم يستطع النوم في هذا اليوم أبدا، زي ألم الدرس كده، واحد ما ينامش واحد. أوحى الله عز وجل إلى عرق في جسده أن اضرب، فضرب فلم يستطع النوم، فأوحى الله عز وجل إليه قائلا: إن عبادتك 50 عاما لا تساوي سكون عرق في جسدك. عبادتك وعبادتك أنت أيها المسلم لا تساوي عند الله عز وجل سكون عرق في جسدك، احمد الله عز وجل. طيب الرضا ده يا جماعة كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن رضي فله الرضا، عليه الرضوان من الله عز وجل. هل هي مسألة سهلة أن يرضى عنك الله جل وعلا؟ اللهم ارضى عنا يا أكرم الأكرمين. قل الحديث ده بعد ما تصلى على حبيبك محمد. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يطلع على أهل الجنة وينادي ويقول: يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول الله عز وجل: أفلا أعطيكم أفضل من ذلكم؟ إيه ده؟ إيه الأفضل من كده؟ قال: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. لو رضي عنك الله لم تعذب أبدا أيها الموحد لله. أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ثم يكشف الله عز وجل الحجاب فلا يرون أجمل ولا أعظم من وجه الله سبحانه وتعالى. طيب كيف أكون راضيا؟ قيل ليحيى بن معاذ رضي الله عنه: كيف يبلغ العبد مقام الرضا؟ ومتى يبلغ العبد مقام الرضا؟ قال إذا أقام نفسه على أربعة أصول. أول أصل إيه؟ أن تقول لله عز وجل: يا رب إن أعطيتني قبلت، وإن حرمتني رضيت، وإن دعوتني أجبت، وإن تركتني عبدت. ما تصلي إن أعطيتني يا رب قبلت عطاياك ولا أتسخط على عطاياك يا أكرم الأكرمين، حتى ولو كان قليلا فأنت تعلم ما يصلحني وما يفسدني سبحانه وتعالى. طيب إن أعطيتني قبلت، وإن حرمتني، حرمتني من نعمة الولد رضيت، حرمتني من نعمة المال رضيت، حرمتني من أي نعمة وإن كنت أنظر إليها على أنها نعمة، فمن الممكن أن تعطيني هذه النعمة فتكون نقمة علي وعلى صحتي وعلى ديني. وإن حرمتني رضيت، وإن دعوتني، دعوتني إلى الصلاة، دعوتني إلى الزكاة، دعوتني إلى كل خير وبر قبلت وأجبت هذا الدعوة، هذه الدعوة. وإن تركتني، يعني إن أمهلتني يا رب في معصية بستر، فأنا أتوب إليك وأستغفرك وأعود إليك عودا حميدا يا أكرم الأكرمين. أربع أصول: أن تقول لله إن أعطيتني قبلت، وإن حرمتني رضيت، وإن دعوتني أجبت، وإن تركتني عبدت. وأيضا من الذين يحققون الرضا، وكيف أحقق الرضا؟ بمعرفة حال الدنيا. والله الدنيا لزوال، الدنيا متاع، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. يبقى الدنيا ما بتسويش عندي حاجة، لا تساوي شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. طب هقول لك على حاجة وهختم بها. النبي صلى الله عليه وسلم مر على جدي أسك، جدي أسك يعني أذنه صغيرة، الأذن الصغيرة كانت عند العرب عيبا، كيف يكون جدي وجدي ويكون أسك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مر على جدي أسك ميت. فقال للصحابة: أيكم يكون يشتري هذا بدرهم؟ بأرخص حاجة هو بدرهم. قالوا: يا رسول الله والله لو كان حيا لكان معيبا. قال: للدنيا أحقر عند الله من هذا عليكم. الدنيا حقيرة ومتاعها إلى زوال، فلا أرضى بالدنيا ولكن أرضى بقضاء الله وقدره، ثم أشكر الله عز وجل. في فطوبة لمن كان راضيا عن الله ومن كان الله عنه راضيا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب حاجة إلا أعطيتها له يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.